نقضات تلبيسات وعجائب يصدق بها العقلاء زعما من الملل المخالفة. يعني كيف يكون هذا رب كما يزعمون، وابن رب أو إله أو ابن إله، ثم يصطب، ويصطب من أجل من، ومن الذي صلب الإله، وأين كانت قدرته؟ يعني قضية طبعا كلها لا تدخل عقل أحد، وابن القيم فيها كلام ماتع جدا وأبيات شهيرة لعلنا نتعرض لها إن شاء الله عند الحديث على نزول عيسى عليه السلام. فهذا آخر عهد الناس بعيسى عليه السلام. اليهود والنصارى قالوا قتل، وطبعا عملوا منذ أيام قريبة الفيلم آلام المسيح، وزعموا أن المسيح وبأخصر قصته هو بيقتل وبيصلب، وطبعا دغدغوا عواطف الناس بغير حق. والله تعالى رد على هؤلاء الأفاكين قولهم وهو أعلم، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبه عيسى عليه السلام على يهوذا الإسخريوطي هذا الذي دل عليه اليهود، هذا الخائن الذي دل اليهود على عيسى عليه السلام، فألقى الله شبه عيسى عليه فظنه اليهود عيسى وصلبوه، ورفع الله إليه عيسى كما قال بل رفعه الله إليه. فلو كان عيسى عليه السلام قد مات في هذه اللحظة ورفعه الله إليه، فكذلك جميع الأنبياء يموتون ويرفع الله تعالى ذكرهم إليه ويرفع أرواحهم إليه، فما الفرق يعني؟ فالله تعالى في قوله الأول إني متوفيك، الوفاة تأتي في كتاب الله عز وجل. طبعا مش هجيب له حديث خالص إنه هو رجل مكذب بالسنة، أنا سأكلمه بالقرآن ولغة العرب اللي هو لا يعرف حاجة عندي ولا عندي، ولا يعرف حاجة عن القرآن ولا يعرف حاجة عن لغة العرب، هو مقمش ملبس يعني مضلل. فكتاب الله تعالى، الله تعالى يقول فيه الله يتوفى الأنفس حين موتها، والله تعالى قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والوفاة هنا في الآيتين بمعنى النوم، فالوفاة تأتي في كتاب الله عز وجل بمعنى النوم، مش وفاة كلها موت. يعني في وفاة كبرى اللي هو الموت، وفي وفاة صغرى اللي هي النوم. والوفاة تأتي في كتاب العرب بمعنى التوفية الاستكمال، يعني إني متوفيك يعني قد كملت لك أمرك، كده انتهى أمرك الآن، متوفيك أجلك الآن وعمرك الذي ينبغي أن تعيشه الآن قبل أن ترفع، وبعد هذا تنزل وتكمل بعد ذلك كما سيأتي في الأحاديث الصحاح التي لا يكذب بها إلا جاهل أو إلا يعني مفتات على الشريعة. فليس في كتاب الله عز وجل ما يخدم هذه القضية، وهذا القول الذي ينصره هذا المأفون هو قول النصارى، ولم يعني يقل به أحد من أهل الإسلام ممن يعتمد قوله في هذه المسألة. وكما قلت هذه وقفة سريعة، ولعلنا عندما نتكلم في الفصل القادم إن شاء الله تعالى في العلامة الثانية من علامات القيامة الكبرى وهي نزول عيسى عليه السلام نزيد في الأمر توسعة حتى لا نضيع الحلقة كلها في رد ضلالات هذا الأفاك، ونحن في باب آخر الآن. نعم، جزاك الله خيرا. إحنا النهاردة هنتكلم بإذن الله عز وجل عن المسيح بالحق الدجال. نعم. وعندي هنا طبعا في هذا الكلام أسئلة كثيرة. نعم. وحتى يعني ألفت نظر مشاهدينا أن احنا في انتظار رسائلهم واتصالاتهم إن شاء الله حول هذا الأمر، أن في فتنة كبيرة وفي معلومات كثيرة مغلوطة يجب أن نسمعها من فضيلة الشيخ حتى نصححها ونختار الصحيح منها. نعم. هناخد الموضوع كده من أوله كعادتنا في التأصيل ببساطة. نعم. كلمة المسيح معناها إيه، وكلمة الدجال معناها إيه، ولماذا وصف هذا الدجال بالمسيح؟ نعم. علما بأن كلمة المسيح هي وصف لأحد أعظم أنبياء الله سيدنا عيسى. طبعا ابتداء أن أنبه على ذلك الخطأ الشائع الذي يقع فيه كثير من الناس وبعض الدعاء كمان باسم الدعوة، من نطقهم اسم هذا الدجال بأنه المسيح بالخاء، ويقولون وهذا للفرق بينه وبين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا غلط محض. فهو رجل لقب بالمسيح، ولأهل العلم في سبب تلقيبه بذلك قولان مشهوران. أولهما أنه سمي مسيحا لمسح عينه، لأن إحدى عينيه ممسوحة، قال بعض أهل العلم إحدى عينيه ممسوحة ما فيها شيء قط، سبحان الله، يعني ما في شيء إطلاقا يعني. وقيل ما مسيح لأنه يمسح الأرض كلها في 40 يوما، يمسح يعني يطوف، يطوف الأرض يمسح ويعمل لها مسح يعني كلها في 40 يوم. وقيل مسيح لأنه يمسح الحق ويظهر الباطل، بخلاف عيسى بن مريم عليه السلام فإنه مسيح الحق، وسمي مسيحا لأنه كان يمسح الأكمه والأبرص والأعمى فيذهب الله ما به من آفة، فكان يمسح الناس بالخير وبالحق. وكلمة المسيح أصلا في لغة العرب فعيل، وفعيل في لغة العرب كلمة وزن فعيل دوت يأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، بمعنى فاعل ومعنى مفعول. فاعل زي إيه؟ تقول مسيح يعني ماسح، مسيح يعني ماسح، كما ورد في عيسى عليه السلام كان يمسح الأكمه والأبرص والأعمى فيذهب الله ما به من أفى، ويمسح الميت فيحييه الله. فهنا فعيل بمعنى فاعل، وفي مسيح بمعنى مفعول زي قتيل فعيل بمعنى مقتول، هذا قتيل يعني إيه؟ يعني مقتول مش قاتل. وجريح فعيل بمعنى مجروح يعني مفعوله. فالمسيح الدجال هنا مسيح اللي هي فعيل ديت بمعنى مفعول يعني ممسوح، ممسوح العين. وأما المسيح ابن مريم فهو مسيح بمعنى ماسح يعني يمسح الأبرص والأكمى والأعمى والميت فيحيي هذا ويشفي ذلك بإذن الله عز وجل، ويمسح الأرض ويهدي أهلها للخير والصواب يعني. ومعروف أن لغة العرب واسعة جدا وتتوارد فيها الألفاظ على الأضداد، يعني في حاجة في لغة العرب اسمها الأضداد. الأضداد هذه تجي الكلمة بالمعنيين، الضاد مع الدال بتبقى صعبة طبعا. فالأضداد هذه تأتي الكلمة على الوشين، تشتغل يمين وشمال. وقد صنف في ذلك العلماء في ذكر هذه الألفاظ التي تحتمل معنيين، ومنها قول الله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها. فقال بعض أهل العلم إن أخفيها هنا بمعنى أظهرها، وإن أخفي تأتي في كلام العرب بمعنى أخفي وبمعنى أظهر، لأنه لو كانت المعنى لو كان معنى الآية على ظاهرها أكاد أخفيها يعني هي مش مخفية، لأن أكاد فعل تقريب، تقول فلان كاد يموت، ما ماتش لسه عايش أهو، كاد يقع يعني ما وقعش، ده هو لسه صلب طوله بس كاد أن يقع. فلما ربنا يقول أكاد أخفيها يعني ما أخفهاش، وهذا خلاف الواقع، فالواقع أن الساعة أمرها مخفي، لا يعلم الساعة إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. فإذا هنا أخفيها كما قال غير واحد من أهل العلم إن أخفيها هنا من ألفاظ الأضداد وبمعنى أظهرها، يعني أكاد أظهرها من كثرة ما ذكرت لكم من معالمها وأشراطها والحديث عنها تكاد تكون ظاهرة لكم. خبال حضرتك، فلفظ المسيح برضو بيجي على الوشين، بيجي يمين وبيجي شمال، فمسيح مع المسيح الدجال قلنا عشان عينيه ممسوحة، رجل المشوه الخلقة نكاية فيه حتى لا يغتر به، لأن دائما أهل النبوة عموما يختارهم الله تعالى من أكمل الناس خلقة وخلقا، فيكونون على الوجه الأكمل فلا يعيبهم أحد بشيء، لأن طبائع الناس تنفر عادة ممن به شيء. ومعروف أن الناس مش كلها مش كل الناس عندها من العقل ما يميز به بين الحق والصواب، بعض الناس بيتبع الشخص لمظهره فقط ومخبره، اللي عفوا لمظهره ودله وسمته. ولهذا نفسه بعض العرب لما رآه قال والذي نفسي بيده ليس هذا بوجه كذاب، لما سمعه بعضهم يتكلم يعني ورأى ملاحة وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وما أكرمه الله به من حسن الصورة البالغة تمام الحسن وغاية الكمال البشري، فكان يأسر كثيرا من الناس بهذا قبل أن يأسرهم بمنطقه وكتابه الحق وكلامه الفصل، فكان من يراه وهلة تقع هيبته في قلبه ويقول والله ما ذلك بوجه كذاب، واخد بالك لأنه كما قلت عليه هيبة النبوة، فالشكل والصورة لها تأثير، والله تعالى عز الحق أن يكمل صاحبه. ترى دائما أصحاب الباطل فيهم نقص كثير وعندهم مثالب كثيرة إما خلقية وإما خلقية، لا يكمل لهم لا يكمل فيهم أحد قط، لكن أهل الحق الأنبياء لا سيما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون في غاية الأمر في غاية الكمال البشري أو يعني قريبا من ذلك. فالمسيح مشوه الخلقة، لما يجي يقول بعد كده أنا إله، يا بياخذ أنت لما أنت إله طب صلح نفسك الأول، مش عارف تعمل نفسك كويس، يعني في إله مش قادر يبقى كامل، ده إله إيه دوت؟ الإله مفروض من صفات الإله هو كامل وأنه هو لا يعرضه شيء وأنه ما عنده صفة نقص، فأنت كيف تزعم أنك رب الأرباب وأنت أصلا مش عارف تصلح عينيك، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر لما يلتقي بابن الصياد بعد كده وبعد ما يقابله بعد كم يوم يلاقي عينيه قد طفئت ونتأت طلعت كده وعملت زي العنبة، فيقول له من متى هذا، متى أصاب عينك ذلك، فيقول له ما أدري، فيقول له كيف تدري وهي في رأسك، هي عين الجراند عينك أنت مش عارف إزاي حصل إمتى يعني، فيضربه بعصا في يده وبعدين ما يحسش كان بيضربه إزاي، والقصة ستأتي في موضوعها يعني في كلام ابن الصياد. فالشاهد إن المسيح ذكر أهل العلم فيه أكثر في لفظ تفسير هذه الكلمة المسيح هذه ومعانيها أكثر من 23 قول، بل بلغها صاحب القاموس إلى 50 قولا في تفسير هذه كلمة المسيح، وتطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب، وقد رأينا تطلق على عيسى بن مريم بمعنى وعلى المسيح الدجال بمعنى آخر، ولا ولا ولا إشكال. ولذلك إيه واحد يقول لك الفرق إذا ما أقول المسيح بين داوذة الفرق تكمل. المسيح الكذاب اسمه المسيح الدجال، لازم تقول الدجال بحيث يتعرف هو مين. وأما لو قلت المسيح وسكت فهو المسيح عيسى بن مريم، لأنه أسبق وجودا، والأصل في الكلمة أن تكون على محمل الخير، أنه شهرها بذلك صاحبه عليه السلام. لكن لما تيجي عايز تميز المسيح الدجال عن المسيح الصادق المطهر، لازم تقول المسيح الدجال. فجماعة اللي يقولوا المسيح ده غلط، غلط تماما، ليس له أي أساس من الصحة، ولا يشهد له شيء قط، لا من لغة العرب ولا من الأصول المنقولة ولا الروايات الصادقة المعقولة. وهدفهم في ذلك التغيير من الحاء إلى الخاء، التمييز. بيقولوا احنا بنميز، ولكن طبعا ليس على أساس بالضبط. التمييز هذا له قواعد، وإحنا مش بمزاجنا يعني. نعم. أما معنى الدجال، فالدجال مأخوذ من الدجل، والدجال الكذاب، وجمعه دجالون، ويجمع أيضا جمع تكسير على دجاجلة. ومن لطيف ما يذكر في هذه العبارة ما ذكره عبد الله بن إدريس صاحب الإمام مالك رحمه الله، وكان واقع بين الإمام مالك وبين الإمام محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السير إمام المغازي على الإطلاق، كان قد وقع بينهم شيء. كان محمد بن إسحاق صاحب المغازي أعلم أهل زمانه بالأنساب، بأنساب العرب، وكان الإمام مالك معروف بأن نسبه صريح من بني من ذي أصبح من حمير، عربي أصيل يعني صليبة من أصول العرب. فكان ابن إسحاق يقول مالك من موالي ذي أصبح، لا ده مش من أصولهم. وبالفعل مالك مولى ذي أصبح، بس مولى مش مولى عتاقة، يعني ما كانش أهله عبيد عند ذي أصبح، لا ده مولى حلف، مولى حلف. والولاء له أنواع، ولاء العتاق أن هو يكون مثلا حد من أهله كان عبد وأعتقه بنو ذو أصبح حد منهم، فيقال مولى ذي أصبح، زي البخاري كده كان مولى الجعفيين، لأن أحد أجداده أسلم على أيدي، كان مولا وأسلم على أيدي بعض بني جع رجل جعفي، فيقال في البخاري الجعفي ولاء، فهو ولاء هنا ولاء إسلام وعتاقة. لكن مالك ولاء الذي أصبح ما كانش ولاء عتاقة، وما كانش حد من أهله من الموالي، من الموالي هم العبيد يعني، لا ده مولى حلف، العرب كانوا يحالف بعضهم بعضا يعني. فابن إسحاق قال ده ما مالك مولى، فمالك غضب جدا منه وقلب عليه، وكان وقع بينهم وقع بين الأقران، ودائما كل زمان فيه الأقران تلاقيهم واخدين من بعض كده موقف شوية، ولم ينجوا من هذا قط إلا الأنبياء فقط، حتى الصحابة وقع بينهم مثل هذا. فالمهم لما صنف مالك كتاب الموطأ، ابن إسحاق كان واخد على خطره منه شوية، فقال ائتوني بكتاب مالك وأنا فأنا بيطاره، أنا طلع لكم الحاجات اللي فيه الغلط اللي فيه. فغضب مالك جدا وقال ابن إسحاق دجال من الدجاجلة، راجل كذاب. يقول عبد الله بن إدريس ولم أكن سمعت قط قبل ذلك دجال تجمع على دجاجلة، لم أكن سمعتها من العرب قط، حتى سمعتها من مالك، يعني أول واحد نطق هذا الجمع الإمام مالك رحمه الله تعالى، هو عربي فصيح يؤخذ من مثله هذا الكلام. المهم طبعا بعد كده لما ابن إسحاق حاول ينقل العراق، يعني تصالح مع مالك وراح لمالك وتصادق وتصالح، وأعطاه مالك 50 دينارا وودعه، كانوا حبايب بعد كده وخلاص، كما هي عادة العلماء يعني، بالخلاف منهم خلاف طارئ ويزول إن شاء الله. فدجال يعني كذاب، مأخوذ من الدجل، والدجل هو طلاء البعير بالقطران، البعير الأجرب عزكم الله، عشان الأجرب ده يروح يجيبوا القطران الزفت ويروحوا يعودوا إيه يدهنوه كله بيه، فيغطون لونه الأصلي، يموهون على الناس كان أبيض بأسود. فكذلك الدجال يغطي الحق بالباطل ويموه، يعني يلبس على الناس أمور دينهم. هذا ما يتعلق بمعنى كلمة مسيح ومعنى كلمة دجال. نعم. طيب حضرتك تحب نبدأ بذكر الأحاديث الواردة فيه أم نبدأ بماذا سيفعل وسيصنع؟ والله لا بأس، إحنا ممكن فداء يعني نذكر الحديث التي جاء فيها صفته، ثم بعد هذا نتكلم عما سيصنع وعن الخلاف في من هو، إن طبعا جرى خلاف في المسيح، هل المسيح هذا موجود، المسيح الدجال عفوا، هل هو موجود الآن ولا لسه هيجي، وهو كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو ابن صياد ولا غير ابن صياد، وهذه قضايا شائكة صراحة جدا. نعم، عشان بس يمكن ربما بعض مشاهدينا ما يعرفوش قصة ابن صياد وكده، فاحنا نجيب الحديث من الأول بحيث نذكر حديثها من أوله، حتى نثبت الأول وضع المسيح الدجال ونعرف أصله وفصله والصحيح في الأحاديث الخاصة به. نعم، بعد كده نتكلم بقى هيعمل إيه وفتنته، وأنها أعظم فتنة على وجه الأرض على الإطلاق، وما ينبغي على المسلم حتى ينجو من هذه الفتنه، يعمل المسلم عشان يطلع من هذه الفتنه ولا تصيبه ان شاء الله. عن بغى النساء التنبه، لانهم من اكثر اتباع اليهود والنساء. نعم. طبعا جماعه اتباع المراه الان هيزعلوا منه، يقول لك بيحاربوا المراه وبيعادوها. نعم. وإحنا لسه مش خلصانين منهم يعني، والله المستعان. إحنا بننصحها. يقول لك إيش معنى المرأة يعني؟ هكذا قال النبي. صحيح. لا ما هم مش عندهم النبي ما يعرفوش. نحر. بس الله يهدينا وياهم للصواب. فجاءت أحاديث كثيرة، كما قلنا المسيح الدجال لما كان من أعظم الفتن على الإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر جدا من ذكره، وكان يتكلم عنه كثيرا ويبين الناس صفاته وأحواله، وحتى الصحابة كانوا يظنون أنه وراء الأكمة من كثرة ما ذكرهم به، كانوا يقولون حتى ظننا أنه وراء الأكمة، يعني كأنه يخرج من، يعني هو كأنه قاعد ورانا في الشجر الذي خلفنا هذا، يعني من كثر الكلام عليه ظنوا أنه قد يكون مختبئ ويطلع بالخمس دقائق. النبي يحذرهم منه دائما ويقول أنه أعظم فتنة، ما في بعد فتنة تركتوها أشد عليكم من المسيح الدجال، إن يخرج فيكم فأنا حجيجه وإن يكن فكل امرئ حجيج نفسه، كلام عنه كثير قوي. فقالوا حتى ظننا أنه وراء الأكمة، فصورنا هو يعني ساعة وهيطلع ولا حاجة، من شدة التحذير. وهذا يدل على حرص صلى الله عليه وسلم على أمته، لحرص شديد على هذه الأمة وعلى مصلحتها، يحذرهم الفتن ويخشى عليهم، حريص عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فمن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالبيت رأى رؤيا بقى في هذا، فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام، ثم رأى الدجال فوصفه فقال: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة، قالوا: هذا الدجال أقرب الناس شبها بعبد العزة ابن قطن رجل من خزاعة. فنسم ذكر في هذا الحديث جماعة من أوصاف قال: رجل جسيم يعني ضخم الجسم، ضخم الجثة يعني. وسيأتي في حديث الجساسة لما يراه التيمم الداري يقول: أعظم خلق رأيته، يعني ما رأيت خلقا أعظم منه، ضخم جدا يعني. أحمر دي تطلق في الغالب على الأبيض الأزهر، أو على اللي هو مثل أشكال الغربيين الروم يعني. الأبيض مشهور بحمرة، مش بحب الحمرة شديدة يعني. جعد الرأس يعني أكرت جدا. أعور العين، وطبعا سنقول أن جرى في الأحاديث بعضها يقول أعور العين اليمنى وبعضها يقول اليسرى، وأن حنقول إزاي يوفق بينهم بعد قليل. طيب. كأن عينه عنبة طافئة، العنبة الطافئة غير الطافية، هيجي بعد كده برضو عنبة طافية، الطافية من الذي يطفو، من الطفو يعني. والطافئة من طفأ الشيء يعني ذهب نوره، يقول لك النور طفأ يعني إيه، ظلمت اللمبة، طفأت يعني ما عاد فيها نور، يعني اللي بالهمزة معناه أن عينه فقد نوره، ما فيهاش نور. مثل الزجاجة كده فارغة يعني. مثل العنبة الطافئة يعني ما فيها نور قط، والطافية يعني طلع كده لقدام، ناتئة لقدام، كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس به شبها عبد العزة بن قطن، رجل من خزاعة هلك في الجاهلية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من أشبه الناس بالمسيح الدجال شكلا يعني. كذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر وفيه: ألا وإن، قال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. هنا قال في هذا الحديث قال إيش؟ قال إنه أعور العين اليمنى، وإن كأن عينه عنبة طافية، وإن طافية يعني ناتئة طلع كده لقدام، كالشيء الذي يطفو يعني زي العنبة حاجة كده مفعوصة كده في بعضه. وطبعا نصر يقول كثيرا: إن الله ليس بأعور، ليه؟ لأن هذا المجرم سيدعي أنه الله. فبيقول لهم: لا خذوا بالكم، واضحة جدا يعني، كيف يكون ربكم؟ إن ربكم ليس بأعور، وده يدعي الألوهية، والرب لا يكون أعور أبدا، لأن هذه منقصة، وهذا هذا نقص، والله تعالى تنزع عن كل معاني النقص جل في علاه وسبحانه وبحمده. وفي حديث النواس بن سمعان كذلك أيضا في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال إنه شاب قطط، القطط اللي هو البرد اللي شعره يعني بس جامد أوي، مجعد جدا، عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. وفي حديث عبارة بن الصامت أيضا عند أبي داود بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير أفجع جعد أعور مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، وقيل جخراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. متلخبطوا قوي، هو البعيد أعور وهيقول أنا ربكم، فما متجيش الله تعالى ليس بأعور على الإطلاق جل وعلا سبحانه وبحمده. فيقول: رجل قصير أفجع، الأفجع الأفحج هذا أو الأفجع اللي هو تجد يعني تجد مثلا بين ساقيه ابتعاد. الراجل كده ماشي كده مفشى يعني لشيء في في في رجليه كان في كان في رجليه عين، رجليه مقوسة للخارج منير على عين الله أعلم به، جعد كما قلنا جعد اللي هو الجدل اللي هو القطط يعني، أعور مطموس العين، عينه مطموسة ممسوحة، ليس بناتئة ولا جخراء أو جحراء. فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، ليس بناتئة يعني مش ظاهرة، ليس بناتئة يعني مطموسة بالضبط مش طالعة البر دي ما فيش خالص. وأيضا في حديث أبي هريرة إن قال صلى الله عليه وسلم وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة، يعني برضو شعره كده راجع لورا مش نازل على على على على جبهته، عريض النحر فيه دفى، يعني إيه يعني راجل كده منحني يعني مع ما فيه من جسامة لكنه ماشي تلاقيه ماشي كده منحني للقدام، وكما قلنا رجليه متباعدة من بعضها جدا وشكل شكل جدا يعني عفريت تاخد بالك كما سيأتي في حديث الجساسة يعني، فشيء يعني ما يصلحش أصلا كمان يبقى أي حاجة مش يبقى ربط. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جتال الشعر، يعني شعره غزير جدا، يعني تخيل شعره جدد قطط وكبير عامل زي العيال اللي بتوع الايام دول اللي طلعت موضه وتلاقي مربي شعره ومعامله كده ملولو وكده في بعضه قد كده تلاقي دماغه عامله زي الشجره ما شاء الله، عياذا بالله من سوء المنظر يعني خوفوا بالعيال بالليل، فالبعيد بهذا المنظر جفال الشعر شعره كثيف جدا كثيف وهو اكرت واكرت ومجعد، فطبعا تلاقي منظره كده ايه يخض يعني مش عامل ناقص مش ناقص. وفي حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عند البخاري ومسلم قال وإن بين عينيه مكتوب كافر، يعني بحيث لا يمتلي فيه أحد قط يقرأها كل موحد حتى الأمي حتى الأميون هيقرأ هذه الكلمة يعرف يقرأها، هيقول لك إزاي يعرف يقرأها، يعني الله تعالى يخلق في الناس إدراكا لما يريد، يعني الإدراك هذا مش مرتبط بالتعلم ولا بالأمية، وده أمر مرده للاعتقاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما سنقول الآن يقرأها كل مسلم كاتب كاتب وغير كاتب، أي واحد عنده ولا ما عنده إيمان صحيح مجرد أن ينظر في وجه هذا الأكلح الدجال حيقرأ هذه العبارة فيعرف أنه كافر بالله وأنه المسيح مسيح الضلالة عياذا بالله تعالى منه. وفي رواية ثم تهجاها أنس كافرا يعني بالكاف والفاء والراء يقرأه كل مسلم، وعند حذيفة يقرأه كل مؤمن كاتب كاتب وغير كاتب، لا يخفى على أحد من المسلمين إطلاقا شأنه. يعني قال الإمام النووي والصحيح في هذه الكتابة الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها يعني كتابة حقيقية يعني الكتب فعلا بالعربي بين عينيه كافر أو كافر، جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك، الله تعالى يفعل ما يشاء وقدرته مطلقة ولا يريد شيئا في الأرض ولا في السماء. يعني هذا الشخص الذي يتبعه الناس لا يقرؤون هذه الكلمات تمتنع عليهم القراءة؟ الذي سيتبعه هذا من كتبت له الشقاء وليس بمؤمن هذا أراد الله فتنته، هذا هؤلاء المنافقون وأهل البلاء وأهل الفتنة ممن تركوا دين الله وراءهم ظهريا، ما لا يقرأ هذا الكلام أهل التوحيد الخالص جماعة اللي هم اعتنقوا الإسلام بقلوبهم، لكن كم في المسلمين من أناس ذوي أسماء إسلامية فقط لا يعرف قلوبهم لا تعرف قلوبهم الدين أصلا ولا يعبؤون بشيء من أمور الديانة لا يفعلونها ولا يفكرون فيها، وهؤلاء عباد الدينار والدرهم والقميصة والخميصة والقطيفة، هؤلاء عباد الدنيا يموت أحدهم وهو يذكر المال لا يعرف الله تعالى قط، يقال لهم من ربك فيقول ها ها لا أدري ما عرفش والله من نبيه يقول والله لا ها ها ما أدري ما عرفش ما كنتش واخد بالي، فهؤلاء هم الذين يقعون في مثل هذه الفتن، ولهذا المرء حتى ينجو من فتنة المسيح الدجال ما يحتاج أن يكون مؤمنا على حقيقة أن يشغل قلبه بذكر الله، إن كما سيذكر يعني قبل ظهور المسيح الدجال سيمر بالناس سنوات عجاب، 3 سنوات من الجدب، أول سنة تمنع السماء ثلث مائها وتمنع الأرض ثلث نباتها، في العام الذي يليه تمنع السماء ثلثي مائها وتمنع الأرض ثلثي نباتها، وفي العام الثالث تمنع السماء كل مائها وتمنع الأرض نباتها بالكلية، فيجذب الناس ده في جميع أرجاء المعمورة كده هتبقى مجاعة عامة، فالناس تكاد تموت من الجوع، فقالوا ما يعيشهم يا رسول الله، قال التكبير والتهليل والتسبيح. الكلام ده قد يشكل على عقول بعض المستمعين الإمواج والإشكال، إن إزاي هعيش أكل وأشرب بالتكبير والتسبيح والتحميد. طبعا يعني هذا غير مستبعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل، كيف كان صلى الله عليه وسلم يواصل وبشر وكان ربما يواصل الليلة يعني إذن القدرة صالحة لذلك. والله تعالى إذا فعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع غيره إذا شاء. ده أمر مش مشكل إطلاقا. إن إحنا قلنا إن مسيح الدجال، ظهور المسيح الدجال موزن بتغير عادات الأرض. يعني هو حتى العلماء لما قالوا في أولية الآيات والآية العلامات الكبرى قالوا المسيح الدجال هو أول علامة تغير العالم الإيه، العالم السفلي. هيحدث أشياء خارقة للعادة. المسيح دوت هيحيي الموت وهيأتي معه نهران، ماشي معاه كده نهرين، إزاي يعني نهر من ماء، نهر من ماء ونهر من نار، وسيكون ويتبعه كنوز الأرض، تمشي تطلع تمشي تمشي ولا تطلع تطلع، فمعه خوارق العادات عشان يفتن بها الناس. وأيامه يوم كسنة، هيقعد الناس 360 يوم في مصبت في 24 ساعة، يعني شوف كم ألف ساعة في يوم واحد. هتشرق الشمس مثلا في الصباح وتقعد حوالي 5000 ساعة كان تغرب الشمس كما سيأتي في الحديث وما يدل على ذلك، وأنه ليس مجازا بل حقيقة، وسيأتي هذا كله. فخروج المسيح الدجال موزن بتغير أحوال العالم تمهيدا لتدميرها. العادات التي الآن بين الناس هذه عادات الله تعالى جعلها عادة بين الخلق. يعني نحن نقول لك الآن العادة المحكمة دي الناس تعودوا الشمس تطلع من المشرق ما تطلعش من المغرب، وإن الشخص بيقوم يمشي على رجليه ما فيش على راسه، وإنه بتكلم من بقه مش من ودانه مثلا. دي أمور الناس اعتادوا عليها، لكن والناس يعني أخذ بالك كل ما يجري في الدنيا من عادات الدنيا هذا مرتبط بقانون الدنيا. الآخرة لها قانون آخر تماما، حاجة ثانية. فهذه المرحلة مرحلة انتقالية، مرحلة المعمات الكبرى للساعة، مرحلة انتقالية بين الدنيا والآخرة. فيبدأ فيها التغير السفلي في الأرض، الزمان يقف. فالرجل يعيش ألف سنة، يعيش عفوا يوم كسنة. كسنة يوم واحد بس، يقعد فيه 360 يوم في يوم واحد، هو بفجر واحد ومغرب واحد وعشاء واحدة وظهر واحد وعصر واحد، بس بينهم وقت ضخم جدا. وكما قلنا الناس تقرأ، الأم يقرأ المكتوب على جبهته. طب هو اللي بيقول لك إن هو إزاي ما يعرفش يأكل دوت، طب هو إزاي تاني هتكتب على على على على جبهته كافر ما يعرفش يمسح، ما يحط عليها لزقة ولا حاجة. لكن هو القضية خلاص، الأمر الآن خرج من كونه بقانون الدنيا إلى قانون أشبه بقانون الآخرة. القضية الآن بدأ عقد نظام الساعة ينفلت. هذا نظام العلامات عقد نظام الدنيا بالضبط ينفلت، بدأ يتفكك حتى تقوم الساعة، فتغير العالم كله. إلى أن يأتي بعد المسيح ابن مريم عليه السلام وإذ مأجوج، تخرج الشمس من مغربها، فيبدأ تغير النظام العلوي للكون. الأرض بدأت تغير وضعها في عهد المسيح الدجال، هيحصل تغير كما قلنا في الزمان وفي المكان وفي خوارق العادات. الناس مش لا تألف هذا الأمر. وبعد كده يحصل المسيح يجي فتمت الأرض وخيراتها، وتبى عفوا البتاعة ديت اليقطينة بتاعت الكوسة دي ولا القرع، عشرين واحد يشلوها عاملة توكل الفئة من الناس أو تكفي الفئة من الناس، يعني خبالي عطف العنب كده يشلوها على الناقة الواحدة والبتاعة العنباء دي البطيخة. فطبعا جاءت حاجة مش ما في حد شافها خالص، هرمونات هذا مش هرمونات دي بركات. فالوضع هيتغير، ويأجوج ومأجوج واحد يجي يشرب البحيرة البحر في في غرفة في كده في شطة كأنه كوباية شاي ولا حاجة، خلاص خمس دقايق. طب ده حاجة معقولة؟ ده حاجة بتحصل. فسيبدأ بنزول بخروج المسيح ده تغير العالم السفلي، وبطلوع الشمس من مغربها هيبدأ تغير العالم العلوي. ويبدأ الأمر في الانحدار إلى أن تقوم الساعة ويأتي الله تعالى تبدأ الأرض وأرض السماوات. فهذا غير مستبعد. هم كيف يعيشون على التسبيح والتهليل؟ هذا أمر يقدرهم الله تعالى عليه كما يعني يحب ويرضى، وهو لا يعبده شيء فرض ولا في السماء. طب أنا فهمت أن هذا الجواب للمؤمنين، أنه يكفيهم التسبيح والتحميد والتكبير. طب غير المؤمنين العايشين بقى في الدنيا ده هيبقى عايشين إزاي مع كل هذا الجفاف والمجاعة العالمية؟ ما غير المؤمنين سيتبعون المسيح الدجال وهتبقى معهم النعم. طبعا المسيح الدجال هيبقى معاه الأكل والشرب وتتبعه كنوز الأرض، ومعاه نهر من ماء وهيشربهم وهيصفهم. حضرتك ذكرت عفوا أن هذه الأحداث قبل ظهوره بثلاث سنين. يبدأ يبقى قبل ظهوره قبل في أول سنة، في أول سنة يبقى ثلث، ففي ثلثين موجودين. ثاني سنة الثلثين، ثالث سنة الثلث الأخير دوت. هذا العام لا يكفي لإهلاك العالم. يعني لا شك أن الناس يكون عندها في وقت غير عندها مخزون، وحدثت مع مجاعات كثيرة لم يفنى فيها أهل الأرض، يموت ناس كثيرون صراحة. حدثت مجاعة في مصر وفي الشام، والمقريزي له كتاب المجاعات أو حاجة زي كده، جمع فيه ما وقع للأمة من سنون القحط، ويذكر فيه أشياء عجيبة جدا. يعني ذكر بعض مجاعات مصر، ان الجماعه كانوا يجوا يلاقوا اهل البيت كلهم مات فيطيرون عليهم دارهم لسه يدفنهم واحد واحد, البيت كله مات, فيروحوا عاملين الباب ده قافلينه وخلوا ده القبر بتاعهم. وذكروا ان الوالي مره من كثره جوع الناس ما في شيء قط, الوالي مره كان الجماعه الجوع دول جابوا واحد نصراني معرفش ولا يهودي وذبحوه وكلوه كده, ما فيش هياكلوا بعض. فالراجل الوالي جاب حس يعني يحقق في المساله, فدخل الوالي طلع لقى الحمار بتاعه خالص واخد بالك, فجاب الجماعه اللي اكلوا الحمار علقهم, بعد ساعه كان كلهم اتاكلوا واخد بالك. وده مذكور والله في كتب التواريخ, واشد من ذلك حاجات مآسي يعني لا يصدقها عقل, وقعت وراءها شهود العيان في اوقات المجاعات وتقضي على الناس, لكن مش كل الناس بتموت, وفي طبعا الناس الجماعه اللي هم الهاي بيكونوا معاهم طبعا خزين مليون سنه قدام فبياكلوا بيشربوا بهياسوا, وجماعه اللي بيضيع في اخر الجماعه المطحونين اللي هم عندهم قوت يومهم بس اللي مش بيلاقوا حاجه وبيروحوا في الاخر, فمش كلهم هيموتوا, سيبقى الجماعه الكفار جماعه منهم قاعدين كان عندهم مخزونهم وعندهم, ومنهم من سيموت ومنهم من سيدرك المسيح فيطعمه, واما المؤمنون فطعمهم التسبيح والتهليل والتكبير, الامر ما فيه اشكال في ذلك ان شاء الله تعالى. نعم. طيب عندنا الحديث الجساسه, لا ده لسه بدري قوي يعني لا جساسه هذا جساسه بس عشان عمل جو في البرومو كده. ايوه لا ماشي لسه بدري عليه ده خالص. طيب في حديثي طب خلاص مش هزعلك برضه يعني واخد بالك, هجيب لك حته من حديث الجساسه, حديث فاطمه بنت قيس رضي الله تعالى في فصل تميم الداري وحديث الجساسه يعني يقول تميم فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط واشده وثاقا. وطبعا هقول لي هكمل هجيب الحديث على بالي طويل وعايز شرح طويل هيجي في وقته. ففي هذا الحديث ان تميم لما دخل الجزيره والجساسه اللي هي الدابه الاهلب اللي كلها شعر دي ادخلتهم على المسيح الدجال, يقول فدخلنا فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقا يعني رجل خلقته عظيمة جدا كل حاجة فيه ضخمة حاجة كبيرة كده قوي, وأشده وثاقا متربط من كل حتة فيه مجموعة يداه إلى عنق وركبتاه إلى يعني متربط من كل حتة, فهذا يدل على صفة أنه رجل جسيم كما جاء في الحديث الذي ذكرناه. يعني المفروض يكون مين اللي مربطه وهو الجسيم؟ الله عز وجل الذي حبسه عن الناس ويخرجه إذا شاء, هو محبوس عن القواعد, هو خلق خاص يعني خارج حدود القواعد برضه. طبعا هو لا شك, ما هو احنا قلنا هيبدا انخراط القواعد بقى السفلي, يخرج اذا ما يجوز واحد منهم يشرب البحيره في دقيقه او ياكل يمر على الارض الزراعيه المزروعه فيقول يمر من بعده يقول اللي بعديه عدي بعد 10 دقائق, لكن هنا في ارض مزروعه كنت امس رايت هنا نباتا وكان هذا الماء في هذا الماء كان في هذا المكان بحيره بالامس اخو شربها امبارح بالليل يعني بلا كده كانهم واحد ايه يعني تصور كان هذه مثلا كوبايه ميه لزازه بيبس ولا حاجه. فطبعا هذا تغير للعالم السفلي اوضاع غريبه يعني. في حديث عمران بن حسين يقول صلى الله عليه وسلم ما بين خلق ادم الى قيام الساعه خلق اكبر من الدجال. هو عظيم الخلقه. وفي حديث ابي سعيد الخدري في قصته مع ابن صياد لما طبعا الصحابه شكوا في امره وكان امره فيه شيء من الاشكال كما سنبينه بعد قليل. ابو سعيد الخدري مره طلع في حج وكان ماشي مع ابن صياد عبد الله بن صياد دول, فهم ماشيين مع بعض فابن صياد بقى اتخنق يعني قال له والله اني يعني لقد يعني اوشكت ان اخذ بحبل فاربطه بشجره فاختنق اخنق نفسي من كثره ما يقول الناس فيه لست المسيح الدجال. فابو سعيد قال فبنت انا مزعلك بس, وكان خايف منه سعيد الخدري يقول, فاختلف الناس كلها مشيت وهو كان حاطط متاعه كان ماشي كان هو ايه كان هو زميله في الرحله يعني يقول فكنت مستريبا منه كنت بخاف منه الراجل انا شاكك ان هو المسيح الدجال اقعد معاه اعمل معاه ايه دوت. فالراجل قال اعمل لك اكل يقول له والله ما بي ما دي حاجه للطعام مش عايزها, طب اجيب لك تشرب لبن يقول له والله الدنيا حر مش عايز اشرب لبن. ففي الاخر الراجل يعني حس ان ابو سعيد الخدري خايف منه فقال له يعني وسياتي الحديث بطولي بعد قليل في الكلام على ابن صياد قال له ايه فقال له الست سمعت الصائم يقول يا ابا سعيد انه لا يولد له. بيقول ابو سعيد الخدري ابن صياد ده بيقول له انت نفسك سمعته بنفسك بيقول ان المسيح الدجال لا يولد له؟ قال له نعم. قال فانا لي ولد انا خلفت وعندي اولاد, وبالفعل فعلا ولده ولد عباده ابن عبد الله ابن الصائب احد مشاهير التابعين وله روايه مشهوره عن ابن سيب ويروي عنه مالك بن انس وجماعه ومن ثقات المحدثين, هو ابن عبد الله بن الصياد اللي هو اللي كان يقول على المسيح الدجال. فبيقول له يا اخي مش انت النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم انه لا يولد له؟ قال له قال طب انا عندي اولاد وما شاء الله كل زي الفل وناس بتحبهم قوي من صالح الخلق. وطبعا ده كان من مواضع الاشكال التام في موضوع ابن الصياد ان فعلا قصته مشكله حتى اشكلت على ابي سعيد الخدري وعلى ابن عبد الله وعلى عبد الله بن عمر وعلى جماعه كبار من الصحابه, وسياتي تفصيلها بعد قليل. فابن صياد ذكر في هذا الحديث وأقره أبو سعيد الخدري أن الدجال لا يولد له، مش هيبقى ليه عقب، مش هيخلف أصلا، ده هو جاي لمهمة وينتهي الأمر بوفاته. يعني قلنا من شوية أن بعض الروايات جاء في صحيح مسلم أن عينه اليسرى عوراء، وفي الصحيحين أن اليمنى هي اللي عورة. فطبعا الحافظ ابن حجر مال إلى ترجيح رواية الصحيحين اللي هي فيها أن العين اليمنى هي اللي عورة، وقال لك والله أن ما جاء في الصحيحين أقوى ما جاء في صحيح مسلم بس. وده الترجيح بين جمع العلماء ليه عندما تتعارض الروايات مثلا وما لقوش لها مخرج، فيشوفوا الحديث اللي ليه طرق أكثر يقدموه على الثاني. فبال حضرتك. لكن القاضي عياض صراحة جمع بين الحديثين جمعا، قال عنه الحافظ، قال عنه الإمام النووي هو من أحسن، أو قال هو في نهاية من الحسن. قال القاضي عياض، القاضي عياض أحد الأئمة الكبار من علماء المالكية من منارات الأندلس، عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، صاحب الشفة في حقوق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وصاحب الكتاب اللي هو شرح صحيح مسلم، من أفضل من أوسع من شرح كتاب الإمام مسلم، وعلى كتاب يعتمد الإمام النووي في شرحه لمسلم، يعني كان ملخصه في كتابه هذا. فالقاضي عياض ذهب إلى أن كلتي عيني المسيح الدجال عوراء، قال كلتهما معيبة. ليه؟ قال لك لأن الروايات كلها صحيحة، الحديث اللي قال هي اليسرى في صحيح مسلم، واللي قال اليمنى في الصحيحين، طب ازاي يبقوا بقى الاثنين عور؟ قال لك تكون العين المطموسة والممسوحة، ما قال لك ان في احدى عينيه ممسوحة مطموسة كأنها عينمة طافئة، قال لك هذه العوراء، عين العورة دي اليمنى ممسوحة مطموسة كأنها عنبة طافئة بالهم، يعني طافئة ما فيهاش نور، عورة، كما في حديث ابن عمر اللي هو في الحديث اللي في الصحيحين. وتكون اليسرى، لأن جاء في حديث في عيسى أخرى، عين اليسرى عليها ظفرة غليظة، البتاع ده كده الجفن ده نزل جامد قوي كأنه غطاها، فذلك فأصبحت كأنها معيبة هي الأخرى، ودي اليسرى وهي الطافية بلا همزة معيبة أيضا، طافية عن ناتئة طلع كده القدام عاملة زي العنبة. فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا، اليمنى مطموسة ممسوحة ما فيهاش نور، والتانية طلع البرة وعليها الجفت نزل عليها قوي كده لتحت، فكلتا عينيه معيبتان، عور اليمنى بذهاب نورها، وعور اليسرى بقبح منظرها وتشوه شكلها، وعليه فهو أعور العينين يعني. وهذا جمع حسن صراحة، يوفق من الأحاديث ويجمع كل الأقوال، شخصية الرجل ويمشي مع الرجل. وقال لك إن هذا مبنى على إن العور في كلام العرب مراد به العيب، مراد به العيب، مش ذهاب العين، مش ذهاب العين فقط. فالرجل معيب العينين، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. قال النووي بعد هذا الكلام وهو في نهاية من الحسن، هل ده كلام جيد؟ والنووي ليه مبسوط أوي الكلام دوت؟ لأن فيه جمع بين الحديثين، والجمع عند العلماء أولى من الترجيح. لما يجي عندنا حديثين فيهم تعارض، أول حاجة نعملها نحن نحاول نجمع بينهم، لو وجدنا أي وجه يصلح للجمع فهو أولى من الترجيح، لأن الجمع فيه إعمال النصين معا، والترجيح فيه إسقاط واحد وإعمال الثاني، ولا شك أن إعمال النصوص أولى من إسقاط بعضها. ولهذا الجمع يعني في العادة يكون مقدم عند أهل العلم، وهذا كان رجحه أبو عبد الله طبعا، رجحه أيضا أبو عبد الله القرطبي صاحب التذكرة. تمام. نعم. طيب هل عايزين نناقش مسألة الدجال حي ولا لسه سيخلق؟ هو بقى دي القضية، وهذه قضية ابن صياد، يعني هذه هو الإشكال فيها، يعني مرتبطة جدا بقضية ابن صياد اللي هو عبد الله ابن صياد أو صافي كما هو اسمه. يعني إذا كان الدجال هو ابن صياد فقد حسم الأمر، ابن صياد كان موجود بعد النبي صلى الله عليه وسلم واختفى في يوم الحر كما يقول ابن مسعود، محدش عارف إذا كان مات ولا لا. ابن مسعود كان رأيه إن هو ابن صياد هو الدجال، فقال وقد فقدناه يوم الحر، فقدناه يعني استخبى، راح فين؟ هي بعد كده عند في طبقات ابن سعد إن هو راح قرية اليهودية اللي هي في إن هو رآه بعض الصحابة في اليهودية، اليهودية دي قرية في أصبهان في إيران، في إيران، وهو يطلع من إيران، يطلع من أصبهان، كل خير جاي من طبعا إيران. كل الشر بيأتي من إيران، فسيخرج من هنالك ويتبعه 70,000 من اليهود عليهم الطيرسة، من يهود أصبهان هم قاعدين هناك الآن معششين ومتفقين مع الشيعة على كل حاجة، ويتبعه كما قلنا أكثر أتباعه اليهود اللي هم يهود أصبهان، إنه يطلع من بينهم، يطلع من هناك من عندهم من قرية اليهودية، كما جاء في الأحاديث وكما سنذكر الآن، ويتبعه كذلك النساء لأنهم سيفطرون به كثيرا. طيب قبل ما ندخل في بقى في مسألة وجوده إن هو مين بالضبط وقاعد فين، نقف وقفة عند ابن صياد. ابن صياد اسمه صافي، اسمه صافي، اسمه وقيل جميلة. عبد الله، نعم اسمه جميل طبعا، اسمه يعني شيك أو شيك. وقيل عبد الله ابن صياد أو عبد الله ابن صائد. وصافي دوت كان من يهود المدينة، ويقال كان من الأنصار، وكان صغيرا لم يبلغ الحلم عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان لسه غلام صغير ساعتين. ذكر ابن كثير أنه أسلم، ودنق له غير واحد من أهل العلم، كما رأينا في حديث سعيد الخدري كان معاه في الحج وقال له عاد عيط له وقال له يعني أن الناس بيقولوا فيه كلام إن أنا الدجال. يا عم أنا مش الدجال، الدجال ده ما يولد له، أنا عندي أولاد، الدجال لا يدخل مكة، أنا جاي من المدينة رايح معاكم مكة. نفسنا ذكر أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، ممنوع على أبوابها، أنقبها ملائكة تدفعه إذا جاء. فبقول لهم أنا هو جاي معاكم من وسط المدينة ورايح معاكم مكة، إزاي بالدجال يعني؟ فالراجل برضو كان كلامه صراحة مقنع، بس هيجي بعد كده ما يعكر على ذلك، والأمر صراحة في غاية الإشكالات العلمية عند أهل العلم، وليس فيه حسم إلى الآن، مش محسوم، فما نقدرش نحسمه صراحة يعني. لكن احنا هنقول أقوال العلماء، وطبعا الموضوع يحتمل والله أعلم، وإن غدا لنظره لقريب. الإمام الذهبي ترجم له في كتاب التجريد أسماء الصحابة وقال عبد الله بن الصياد، أورده ابن شاهين، ابن شاهين أحد الأئمة الكبار ألفه في الصحابة يعني، وقال هو ابن صائد كان أبوه يهوديا، فولد عبد الله أعور مختونا. عبد الله ده أصلا اتولد كمان الصياد دوت اللي هو فيه الإشكال دوت، اتولد أعور مختون، حاجة استثنائية طبعا ما تحصلش بالضبط. وقيل هو الذي قيل إنه الدجال ثم أسلم، فهو تابعي له رؤية، هو أسلم على موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو تابعي له رؤية، لكنه ليس بصحابي. طبعا من ولده كما قلنا عمارة، عفوا مش عبارة، عمارة بن عبد الله بن صياد، وكان من خيار المسلمين من أصحاب ابن المسيب، وروى عنه مالك وغيره، والراجل ده معروف يعني من رواة المشاهير الثقات. اللي خصنا بقى الآن دعك من إيه، هو خلاص إحنا قلنا إن هو كان من أبناء اليهود، ويقال أسلم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وولد له أولاد مسلمون معروف بصلاحهم وتقواهم عند أهل العلم، ابنه معروف جدا عمارة دوت، وكانت له روايات، والأئمة كلهم يتردون عنه من الثقات الكبار. جيد، أحوال بقى ابن صياد. نعم ابن صياد إيه ساب الإشكال في شأنه، ليش ظنوه الدجال، لماذا وقع فيه الإشكال، وسان أخذ يبحث حاله ولم يكن أوحي إليه فيه شيء صلى الله عليه وسلم. وطبعا ما فيش حد يقولك طب ليه وإزاي ومش عارف إيه، طبعا معروف النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أحيان كثيرة، والله تعالى قد يتركه لهذا الاجتهاد وقتا ما ولا يبت له في الأمر بعض المسائل، يعني مسألة ثم بعد هذا يعلمه، يعني مثلا في حديث لما سأله اليهود عن الروح وعن أهل الكهف، وقال سأنبئكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتركه الوحي 15 يوما أو 40 أو قيل غير ذلك، ثم أنزل الله تعالى عليه قوله في هذا، وذكر له أمر الروح وأمر أهل الكهف، والقصة مشهورة جدا، حتى قالت قريش قاله ربه ولم يقله ولا شيء، واخد بالك. وكذلك مسألة الحدود، النبي قال فيما عند أحمد في المسند وغيره من حديث أبي هريرة لا أدري، النبي صلى الله كان بيقول لا أدري، النبي وهو رسول الله الأعظم وأعلم الخلق على الإطلاق وأعظم الرسل على الإطلاق، وكان يقول عندما لا يدري يقول لا أدري، لأنه لا ينطق عن الهوى، يقول لا والله لا أدري، الحدود كفارة لأهلها أم لا. سبحان الله. ثم بعد هذا علم، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من هذه القادورات، يعني الحدود هذه، شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهذا نسخ الماضي، ما كانش يعرف، ثم أعلمه ربه. طبعا ده لما سأله جبريل عن الساعة قال ما أعلم، المسؤول عنه يعلم الأمة، يعلمها الوقوف عند حدود الله. وبقصة عائشة رضي الله عنها نصلا مكث وقتا في حيرة لا يعرف، مش عارف إلا حصل ما عنده في ذلك وحي، لم يأتيه الوحي، استلبث عليه الوحي، حتى سأل علي بن أبي طالب وسأل أسامة بن زيد عن أمر عائشة وجمع الأنصار والمهاجرين إلى أن نزل عليه الوحي وبرئ السيدة عائشة. فمش يجي واحد يقول لك أبو النبي ما كانش عارف قصة ابن الصياد وراح يمتحنه ويختبره ويستخباله ويشوف هيقول إيه، لا مانع من هذا تعليما للأمة، حتى عرف شأنه في آخر أمره كما سنذكر في قصة عمر، وكأنه جزم أنه ليس هو في آخر الأمر، فده أمر غير مستبعد وما فيش حد يعلق عليه، لأنه كما قلنا له نظائر كثيرة، وده كما قلنا بيكون مساحة من الاجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى له في شيء من ذلك، ثم بعد هذا يعلمه ربه ما شاء أن يعلمه تعليما للأمة وبذلا للجهد حيث يعلم أصحاب الاجتهاد. فجاءت نظائر له يعني. الراجل دوت من اليهود، هو كان أصل من اليهود، أبوه يهودي يعني، ولد أعور مختون، وشاع بين الناس أن ابن صياد هو الدجال، كان صغير السن. الإنسان أراد أن يطلع على أمره ويختبر أحواله، ولم يكن أوحي إليه في شأنه شيء، فكان يذهب إليه مختفيا ويسمع كلامه، يشوف بقوله واختبره. الإنسان بدأ يأتي بأسئلة اختبارية يعني، وقال له اخسأ فلن تعدو قدرك. ففي حديث ابن عمر أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد لما اشتهر أمره بين الناس، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. أطم بني مغالة، الأطم ده اللي هو إيه، حاجة كده مرتفعة زي الحصن يعني، ومغالة ديت بطن من بطون الأنصار في حتة كده عند الأنصار. وقد قارب ابن صياد الحلم، كان لسه غلام صغير لم يكلف، فلم يشعر ابن صياد حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، جابه كده من يده وقال له أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد عيل صغير فقال أشهد أنك رسول الأميين. قال له آه أنت رسول الأميين، والجماعة اليهود يسموا غير اليهود أميين. يعني هو كده لم يسلم؟ لا ما كانش أسلم. لم يسلم ساعة أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذه المحاورة لا كان لسه لم يكن بعد قد أسلم، لسه عياه بيقول له أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ يا عيلت أنت مين أنت؟ عيل من اليهود. فرفض وقال آمنت بالله ورسوله أو برسله يعني. فقال لهم ما ترى؟ نبي أنت بتشوف إيه؟ أنت إيه الوسواس اللي بيجي لك دوت؟ فقال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب. فقال صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، أنت بتضحك عليك. ثم نفسهم قال له بعد هذا إني خبأت لك خبيئا، أنت مش بيجي لك الواحد وتقول بيجي لك صادق وكاذب، أنا مخبي لك حاجة، ما هي؟ فقال ابن صياد الدخ، هو الدخ وروح واقف مش عارف يكمل، الدخ وروح إيه واقف. النسان قال له اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه. النسان قال له يا عمر إن يكنه فلن تسلط علي، لو كان ده المسيح الدجال لست أنت قاتله، قاتله عيسى بن مريم مش أنت. إن يكنه فلن تسلط علي، لن تقتله أنت. إن كان هو المسيح الدجال وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. لما كانش المسيح نقتله ليه؟ هو يهود وإحنا بينه باليهود مواثيق وعهود في هذه الفترة، وما فيش داعي لقتل رجل له ميثاق وله عهد. في بعض الروايات نصان ذكر قال له ما ترى؟ قال له أنت بتشوف إيه؟ فقال أرى عرشا على الماء. فقال صان ترى عرش إبليس على البحر، ده عرش إبليس، أنت بتشوف إبليس يعني أنت من عنده جاي من عنده. وما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذبين أو كاذبين وصادقا. فقال صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه. في السؤال هو لما قال له إني خبأت لك خبيئا، قال له الدخ. نفس صلى الله عليه وسلم كان قد خبأ له، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فطبعا البعيد دوت بيشوف الشيطان والشياطين تقرطم الكلام، بيروح لقطين الكلمة بيسرقوا اللي يسرقوا السمع ولا حاجة ويقرطموا الكلام، ويروح رمين للكاهن اللي معاهم حدة من الكلام والتاني يكمل، مش بيقولوا كلام على بعضه. فالبعيد لقط الكلمة من الجن اللي معاه، كان معه شياطين كما يقول أرى، كان يرى صادقين وكاذبين، فواحد حب يغششه يعني، فقال له الدخ وعرفش يكمل، الدخ مش وصل لحاجة لأنه كذاب. فالنسلم قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت متعرفش حاجة، متعرفش تعرف غيب، لأنك أنت ما معك أصلا إلا شيطان مثلك يعني. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امتحن هذا الرجل ليعرف حقيقته من يعرف حقيقة أمره يعني. وكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله. ظل ابن صياد يعيش في المدينة بين الناس، قد سكت عن أمره خلاص، نحاه جانبا، عرف حقيقته وأنه ملبس عليه وأنه متابع للشياطين ويوحى له من الشيطان وأنه دجال، واللي نكون دجال الأكبر يعني، قد يكون أحد الدجاجلة لكنه ليس الأكبر، ليس المسيح الدجال. وتركه وانصرف الناس عنه إلى أن قال جابر رضي الله عنه فقدنا ابن الصياد يوم الحرة. قال كان معنا ومش عارفنا مكان رحيم، ما رأينا، لا نعرف قتل ولا هرب، وظهر أنه قد هرب إلى أصبهان كما سيأتي بعد قليل. وطبعا ابن حجر صحح هذه الرواية وضعف قول من ذهب إلى أنه مات بالمدينة، وأنهم كشفوا عن وجهه وصلوا عليه. جاءت رواية تقول أنهم مات من المدينة وأن الصحابة بصوا عليه وتأكدوا منه وصلوا عليه. هذا لا تثبت. والصحيح ما قاله جابر قال فقدناه يوم الحرة يعني لن نراه بعد ذلك. فقدناه يوم الحرة ثم اتجه إلى إيران راح أصبهان ولم نعرف عنه شيء بعد ذلك. ده كلام جابر. لكن هناك من الصحابة من رآه بعد ذلك بعد 40 سنة. نعم. إذا نعرف كلام الصحابة الذين رآه بعد 40 عاما بعد هذا الفاصل القصير. بارك الله فيك. حبيب فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود إليكم فانتظرونا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة أخذت من السفر. كل البلاد تشابهت، كل البلاد تشابهت في القهر في الحرمان في قتل البشر. كل العيون تشابهت في الزيف في الأحزان في رجم القمر. كل الوجوه تشابهت في الخوف في الترحال في دفن الزهر. صوت الجناجم في سجون الليل والجلاد يعصف كالقدر. دم الضحايا فوق أرصفة الشوارع في البيوت وفي تجاعيد الصور. ماذا أخذت من السفر؟ همسة قلب. دم الضحايا فوق أرصفة الشوارع في البيوت وفي تجاعيد الصور. ماذا أخذت من السفر؟ ما زلت تحلم بالليالي البيض والدفء المعطر والسهر. تشتاق أيام الصبابة، ضاع عهد العشق وانتحر الوتر. ما زلت عصفورا كثير القلب يشدو فوق أشلاء شجر. جف الربيع خزائن الأنهار خاصمها المطر. والفارس المقدام في صمت تراجع وانتحر. ماذا أخذت من السفر؟ كل القصائد في العيون السود آخرها السفر. كل الحكايا بعد موت الفجر آخرها السفر. أطلال حلمك تحت أقدام السنين وفي شقوق العمر آخرها السفر. هذه الدموع وإن غدت في الأفق أمطارا وزهرا كان آخرها السفر. كل الأجنة في ضمير الحلم ماتت قبل أن تأتي وكل رفات أحلام سفر. بالرغم من هذا تحن إلى السفر. ماذا أخذت من السفر؟ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة مشاهدينا أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنتحاور مع شيخنا الحبيب. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. الموضوع سخن وعايزين نفهم بقى إيه هو دجال ولا مش هو دجال. هذا يعني الكلام الكثير والمعلومات الغزيرة التي سمعناها من حضرتك والأخبار التي نقلت عن قول بعض الصحابة أنه هو الدجال، عايزين نعرف الحسب. طبعا هو الأمر صراحة من مواضع الإشكال الكبرى عند أهل العلم. ليش؟ لأنه هناك أدلة متعارضة في هذه المسألة. يعني كل فريق ذهب إلى شيء من القولين. هناك من يقول هو الدجال الأكبر وكان يحلف على هذا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صح عنه أنه كان يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صائد هو الدجال الأكبر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما لوش حاجة، كان سايبه يحلف. إنه قبل كده قال له عايز أموته، قال له لا سيب، إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. فابن عمر برضو عمر ما كانش يعني مستريح، يعني هو شاكك أنه بل يكاد يجزم، بل جزم وكان يحلف بالله تعالى أنه أن ابن صائد هو الدجال، والنبي يسكت. ولذلك بعض الصحابة تابعوا عمر، لما رأوا عمر يحلف بهذه الصورة ونفسه سكت لعمر صاروا يحلفون مثله، كما جاء عن جابر بن عمر وأبي ذر في حديث محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله إن ابن صياد هو الدجال. طب كيف الصحابة يحلفون بالله على الأمر الغيبي؟ لا ما هم عندهم قرائن، ومعروف أن الحلف على غلبة الظن جائز. لو الواحد حلف على غلبة الظن يعني غلب على ظن شيء وحلف به لا يحنث. فالأهل العلم يقولون الحلف على غلبة الظن ليس فيه حلف. دي قاعدة جميلة جدا. الحلف على غلبة الظن يعني يغلب على ظني إن هذا الشيء حصل، فأقول والله حصل لأن ده الغالب على ظني، أنا لا أكذب ولا أدعي الغيب، ولكن عندي قرائن وعندي دلائل وعندي أحوال أعرفها من الشخص إنه هو، أنا بقارن لقيت الأوصاف فيها هي. ولهذا كانوا يحلفون لغلبة ظنهم وبحضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يبت لهم فيه لأنه لم كان متوقفا في شأنه، وده كما قلنا ليس بغريب. ما هو سكوت النبي هنا إقرار، ليس إقرارا، لأن عمر قال له أقتله، قال له إن يكنه ما ترك له الأمر معلقا في أول الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تبين له بعد ذلك أنه ليس هو، فكان عمر يحلف في أول الأمر على غلبة ظن عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في هذا الأمر وحي يوحى، كانش عنده في هذه المسألة جزم ولا وحي حتى يقول لهذا اسكت أو لهذا تكلم، بل بين لهم حقائق الدجال وصفته. وسيأتي في حديث الجساسة أنه غيره، حيث الجساسة من هذا الوقت حيعلم الناس كأنه بين وفصل أن ابن صائد هذا ليس هو الدجال. ولهذا مثلا كأنه في آخر الأمر تكلم أصحابه في ذلك، الظاهر والله أعلم كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان متوقفا في أمره أول الأمر لم يكن أوحي إليه فيه شيء، ثم أوحي إليه فيه أنه ليس ابن صائد، ولهذا كف عنه سابه تركه ما عاد يتكلم في شأنه. وعمر لما كان بيحلف كان بيحلف وقت ما كان نفسه متوقفا، يعني حلف عمر ده ما كانش في حياة عمر وفي آخر حياة عمر. ده جابر رأى عمر بيحلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال. الوقت الذي كان يحلف فيه عمر دوت كان في المرحلة الأولى، لأنه ما كانش عارفه أو لا ما كانش عنده فيه وحي، لأنه كان متوقف في شأنه، كان متوقفا في شأنه. ثم في آخر الأمر جاءه اليقين في أمره وعلمه الله أنه ليس الدجال، كما سيأتي في حديث أمين الداري في حديث الجساسة. فترك أمر ابن صائد هذا، ويعني ما عاد يعني يتكلم في شأنه. وعمر كأنه رجع عن ذلك، لأن ما نقلش عنه بعد هذا أنه مصر أنه هو الدجال، خبر حضرتك. فيكون حلف من حلف لأحد سببين، إما لأنه حلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقف فيه عن الأمر، كانش عنده فيه وحي يوحى، وطبعا لا شك أنهم رجعوا عن ذلك بعد ما جاء الوحي بأنه ليس الدجال كما سيأتي في حديث الجساسة. وجماعة تابعوا عمر نظروا إلى حلفه في أمام النبي لأسوا على دية بس، ولم يعلموا بعد هذا أن عمر تراجع عن ذلك مثلا، لأنه عرف أن الأمر قد انتهى أو أن قد بت في الأمر بعد ذلك. فليس في الأمر إشكال إن شاء الله تعالى. نعم. طيب ناخذ عز من ليبيا. ناخذ عز. السلام على حضرتك. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله أخي عيسى. طيب أنا أهلا أهلا أخي عيسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك تفضل. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ نافذ. حياكم الله وبياك. نحييكم على هذا البرنامج. بارك الله فيك. بالله عليكم عندي أربعة أسئلة الرجاء الإجابة عليها. طيب تفضل. تنضم للقائمة. السؤال الأول، من أول أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوات الله. والسؤال الثاني، من أول من اسودت بشرته من بني آدم؟ نعم. والسؤال دي أسئلة مسابقات ولا إيه؟ دي أسئلة مسابقات وأنت عايز تعرف الحل ولا إيه؟ السؤال الثالث: ثلاثة أشياء حرمت على الأنبياء وأحلت لغيرهم من الناس في الحياة الدنيا. ماشي. فمن هم يا فضيلة الشيخ؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله. ولا السؤال الرابع، السؤال الرابع يا فضيلة الشيخ، اسمعوا، ما هو الحابل وما هو النابل؟ ما هو الايه؟ الحابل وما هو النابل. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. وانا اشكرك على المتابعة، بس واضح انك مش مركز معنا، لان المفروض تكون الاسئلة في يعني موضوع الحلقة. ارجو المشاهدين جميعا هيتكرموا بالمشاركات الهاتفية معنا، الموضوع شيق جدا، موضوع فيه معلومات غزيرة، نسأل في مجال المسيح الدجال او اشراط الساعة. بارك الله فيك، اسف المقاطعة. الله عليكم، بارك الله فيك. فنقول ان عمر رضي الله تعالى عنه اقسم كما قلنا في الوقت الذي نفسه كان فيه متوقفا في امر الرجل، فعمر اقسم على هذا الوقت، ونفسه اقره لانه ما عندوش فيه وحي يقول هو ام لا. وقال نافع مولى عبد الله بن عمر: كان ابن عمر يقول والله ما اشك ان المسيح الدجال ابن صياد. كان يتبع اباه في هذا الامر ومن اولى به من ذلك. صحيح. وعن زيد بن وهب قال: قال ابو ذر رضي الله عنه: لان احلف عشر مرات ان ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به. وعن نافع مولى ابن عمر قال: لقي ابن عمر ابن صائد في طرق المدينة، في بعض طرقها يعني، فقال له قولا أغضبه، قال له حاجة نرفزته، فانتفخ ابن صائد حتى ملأ السكة، انتفخ وانتفش حتى سد الطريق يعني. فدخل ابن عمر على حفصة أم المؤمنين وقد بلغها ما جرى، فقالت له حفصة: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد؟ أنت عايز منه إيه ابن صائد هذا؟ أما علمت أن الرسول قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ تقول أنت بتكلمه، أنت بتهيجه ليه، بتنرفزه ليه؟ أما تعلم أن الدجال حيخرج، هيفك أغلاله هذا ويخرج للناس من غضبة يغضبها، يغضب جدا جدا جدا، فيروح مفجر الأغلال دي ويخرج للناس ويغويهم، فبتخليه في حاله وسيبنا في حالنا، تقول له كده يعني، فمزعله ليه؟ كانت تظن أنه الدجال. أيضا في رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر قال: لقي ابن عمر، قال ابن عمر: لقيته مرتين، لقي ابن صائد مرتين، قال: فلقيته فقلت لبعضهم: هل تحدثون أنه هو؟ بقول لجماعة المشي معاه: مش دعوة المسيح الدجال؟ فقال: لا والله، اللي هو إيش ابن صائد يعني. فقال: قلت كذبتني، والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم. بقول الراجل دوت أصبح من أغنانا الآن ودين علاماته. قال: فتحدثنا ثم فارقته، قال: فلقيته مرة أخرى وقد نفرت عينه، عينك طلعت لقدام، فقلت: ماذا فعلت عينك، متى فعلت عينك ما أرى؟ ابن عمر بيقول لابن صائد لما شافه ثاني مرة ولا عينيه طلعت برا، ما كانش كده، قال له: متى فعلت عينك هذا، من إمتى عينك لا بصدى لقدام؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عمر له: لا تدري وهي في رأسك، هي في دماغك جراندة، في دماغك أنت، إزاي مش واخد بالك إن عينيه طلعت برا يعني؟ فقال: إن شاء الله خلقها في عصاك، قال له: كله بقدر الله يعني، لو عايزك أنا خلقها عندك. قال: فنخرك أشد نخير حمار سمعت. لما قال له كده عمل صوت حمار نخر بشدة يعني، كأشد نخير حمار سمعت. قال: فزعم بعض أصحابي، طبعا عمر كأنه خرج من شعوره لما رأى الموقف ورأى ذاك بيقول له الكلام ده وبدأ ينخر، عمر مسك العصا وكسرها على دماغه. عمر يقول: فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، واما انا فوالله ما شعر. يعني هو كسرها على دماغه، بس كان عصا على دماغي. عمر مش متصور كانه لما عمل هذه الصوره انفعل وظنه المسيح، فحب يخلص عليه ينتقم منه يعني، قال عمر ان يقتله قبل هذا، فما صدق ان ده انت المسيح، طب تعالى بقى ودغدغه بالعصايه حتى كسر العصا، وهو مش ما لا يدرك ماذا فعل، لم يشعر من شده غيظه يعني. قال: وجاء احد دخل على ام المؤمنين حفصه فحدثها، فقالت له: ما تريد انت عايز منه ايه، ما تريد الي، ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ تزعله ليه؟ سيبه ما يزعلش، بحيث لو زعل هيطلع، ولو طلع هيضل الخل، خليه في حاله. وطبعا ابن صياد طبعا موقفه ده مع ابن عمر ومواقف مع صحابة كثيرين، وكان كثير الناس يظن أنه الدجال الأكبر، كان يعني هذا الأمر كان يزعجه جدا. ووعدنا أن نقول حديث سعيد الخدري لما كان معا في الحج، يقول سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، فنزلنا منزلا، فتفرق الناس، نزلوا كده يستريحوا في مكان في الطريق، فكل الناس مشيت. قال: وبقيت أنا وهو عليهم مع بعض سعيد. فاستوحشت منه وحشة شديدة، خفت منه قوي مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، حط هدومه مع هدومي، فقلت إن الحر شديد، قال له الدنيا حر قوي، لو وضعته تحت تلك الشجرة وحطه بعيد بعيده عنه يعني. قال ففعل الرجل، سمع الكلام وراح وده بعيد. قال فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس، جاب كده ايه يعني زي كده كوب يعني عظيم، فقال اشرب أبا سعيد. فقلت إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أشرب من يده. يعني يقوله كده عشان مش عايز يشرب يده، حاول مش عايز يشرب لبن يعني، هو أصلا خايف يشرب من يده. أو قال أخذه عن يده، أنا خايف أخذ الكوب منه أصلا، مرعوب منه. فقال أبا سعيد لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول الناس بي. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس، يقول له من خفي عليه عليه الصلاة والسلام ما خفي عليكم معشر الأنصار، يعني قولوا لو أي حد من الناس لم يبلغوا الحديث ما يخفش عليكم، أنتم معشر الأنصار أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر، قال عن المسيح الدجال هو كافر وأنا مسلم، أوليس قد قال صلى الله عليه وسلم أنه عقيم لا يولد لهم وقد تركت أولادي بالمدينة، أوليس قد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة ولا المدينة وقد أقبلت معكم المدينة وأنا أدخل معكم مكة. قال أبو سعيد حتى كدت أعذره، قاعد يعني راجل إيه عيط له وقول له يعني يا جماعة ارحمونا، يعني النبي قال لكم لا يولد له وأنا عندي أولاد سيبهم في المدينة، وقال إن هو كافر أنا مسلم راح حجه معاكم، قال له بخش ما بخشش مكة والمدينة أنا دايما المدينة رايح مكة. سعيد بدأ الراجل يشفق عليه، يقول حتى كدت أن أعذره، خلاص حصدقه ويصعب عليه. ثم قال لي بعد ما كدت أعذره يعني، قال أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. فقال أبو سعيد تبا لك سائر اليوم، الله يخرب بيتك، ما صدقنا نشفق عليك جاي تبوظها تاني. بعد ما هو بدأ يعذره يعني، قال على فكرة ابن صائد بيقول له أنا عارف أين مولد المسيح الدجال وهو قاعد وقت فين ومين أبوه ومين أبوه من أمه. سعيد طبعا يعني تعجب، انت لسه تقول ان انت راجل مسلم وطيب، انت عرفت تعرفه منين بقى؟ انت كنت اصحاب ولا حاجه مع بعض يعني في المدرسه ولا حاجه؟ كيف تعرفه يعني؟ وهذا الحديث في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. فابو سعيد الخدري ضجر منه وقال تبا لك سائر اليوم، يعني انت انا مش فاهم لك، يقول له انت كده حيرتني، انت مش هو ماشي تعرفه منين؟ طبعا هذا ما اوقع الشك في انه ابن صياد. طبعا في بعض الروايات قال ابن صياد أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. فقال له أبو سعيد أيسرك أنك ذلك الرجل؟ كنت بنفسك أنت هو؟ قال لو عرض علي ما كرهت، لو تقلب بقى هو أنا ما أقولش لا أبنا هو. طبعا هذا أمر يوقع الشك، أمر في نظر. طبعا هذا الكلام كله كان كلام جميل جدا، وهذا كله كان كافي جدا في إن المسيح الدجال هو ابن صياد، لو ما جاش غيره، لو ما كانش عندنا حديث الجخساسة كان بقى الكلام ده كله يركب قوي ان المصياد هو المسيح الدجال. ابن عمر يقول هذا، وعمر بن الخطاب وجابر وزيد بن وهب طبعا تبع لعمر، وابو ذر وجماعه، وكلامه مع ابي سعيد الخدري، ابو سعيد الخدري هو حتى وان ما كانش الدجال يبقى هو يعني ايه راجل فخور ملبس بقى وكده، راجل دجال برضه يعني برضه بيتلاعب يعني من شويه انا بيلبس علي يقول له انا مسلم وما عيالي في المدينه وانا رايح معاكم مكه، هو ازاي بقى الدجال بقى؟ طبعا هذا كله لا ينفي طبعا كما سأتي بعد هذا أن كل هذا الكلام لا ينفي أنه الدجال، إن صلى ذكر أنه كافر وقت خروج للفتنة. طيب إحنا نعرض حديث الجساسة الآن لنحسن بعده. طيب وبعد كده بنفاصل بين الأجل. طيب فضل. حديث جميل أو حديث الجساسة ده ومحتاج يعني. طيب والله المستعان. معنا وقت. معنا وقت إن شاء الله وما عندناش ما عندناش حاجة بعد كده. الله المستعان. فضل. حديث الجساسة والحديث الذي أشكل مع ما ذكرناه كله من أن ابن صياد هو الدجال. يواجه الإشكال فيه. روى الإمام مسلم بسنده إلى عامر بن شرحيل الشعبي أحد الأئمة الكبار أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره، سمعتيه منه مباشرة يعني. فقالت لئن شئت لأفعلن، فقال لها أجل، أو قالت لئن شئت لأفعلن، لو عايز أقول لا تفضلي قولي حدثيني. فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم، ثم قالت، ذكرت أن هي لما زوجها توفي وبعد راحت عند ابن مكتوم تعتد عندهم، وجاء أخذ الحديث وبعضه برقاب بعض، حتى قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد. يعني وقت استثنائي كده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجمع الناس قال صلاة الجامعة فيأتي الناس حتى يحدثهم يعني الإعلام. قال فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت في صفوف النساء التي تلي ظهور القوم، يعني في أول صفوف النساء. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا ضحك تهدل وجهه كأنه مذهبة، كأنه قطعة من الذهب صلوات الله وسلامه عليه. فقال ليلزم كل مصلى، كل واحد يقعد مكان. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال لم أجمعكم والله لرغبة ولا لرهبة، فيش ما تخافوش، ما فيش حاجة تخضكم ولا هوزع عليكم حاجة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. كيف نفسهم كان حدثهم قبل هذا اليوم حديثا عن المسيح الدجال يوافق ما سيأتي في القصة، وكأنه يجزم بأنه ليس ابن الصياد، إن الكلام اللي هيجي ده كله يرد اللي فات. فهو اللي عجب الصلاة من هو لما جاء تميم الداري راجل كان نصراني وأسلم وحكى له قصة، هذه القصة وقعت له فعلا، وقعت تميم الداري توافق بالفعل ما قصص عليهم قبل قليل دون أن يأتيه تميم. طبعا وقعت له قبل إسلامه. طبعا، لكن ما نعرفش بقد إيه. لا الظاهر أنه وقعت له قبل إسلامه بقريب يعني. قال فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، حدثني أنه ركب سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، قبائل من قبائل العرب يعني، فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر، يعني قربوا كده إلى جزيرة وحبوا يركنوا عندها يعني حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، دابة يعني حاجة كده مش عارفين دي بني آدم ولا إنسان ولا جان ولا إيه بالضبط، حاجة تدب، حاجة تمشي وخلاص على رجليها يعني، أهلب يعني كثير الشعر جدا، في كل حتة في جسمه شعر، لا يدرون ما قبله من دبره، مش عارفين وشه من أفاه من كثرة الشعر يعني. فقالوا ويلك ما أنت، وما ديت يستخدم في الكلام مع غير العاقل، هم لو فكرون ده بني آدم كانوا من أنت، لو هم فكرون ده بني آدم ولا حاجة كنا تقولوا انت ايه، انت انس ولا جان، انت ايه بالضبط، جنسك ايه يعني. فقالوا ويلك ما انت، فقالت انا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ بيقولوا يعني ايه بيستفسروا يعني. قالت لهم ايها القوم، ما هنقعد بقى نغي مع بعض، ما مش شغلكم، انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق. قالت لهم سيبوكم مني انا خالص، نسوني اصلا، وفي جوه واحد مستخبي في الدير هذا مستنيكم بفروغ الصبر. قالت لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا، ونكيد عفريت هتقولنا روحوا في راجل جوه مستنيك، وراجل يعني أنت مش راجل، أنت مش تبعنا خالص، أنت من جنس آخر طبعا. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، يعني شخص خلقته عظيمة جدا كما ذكرنا، جسيم وأشده وثاقا، متربط كويس قوي، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، ده يديه مع ركبتيه مربوطين لعنقه بالحديد، متربط كويس قوي يعني. قلنا ويلك ما أنت، أنت إيه راخر، أنت راخر هتطلع إيه؟ قال قد قدرتم على خبري، أنا أمري ما أدرون عليها، تعرفوا أنا قدامك هم عرفتوا شكلي وخبري، فأخبروني ما أنتم، أنتم اللي إيه؟ فقالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصدفنا البحر حين اغتلم اشتد وهاج، فلعبنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا جزيرة، فدخلنا دابة أهلب كثير الشعر، وذكر له القصة يعني، فقلنا ويلك ما أنت، قالت أنا، وذكر له الحكاية يعني، إلى أن دخلنا عليك وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال أخبروني عن نخل بيسان، ونخل بيسان هذه منطقة في الأردن يعني، هي بين حوران وفلسطين، وبها عين فيها ملوحة توصف بكثرة النخل يعني. فقال لهم هذا الرجل اللي هو متربط دوت أخبروني عن نخل بيسان، فقلنا عن أي شأنها تستخبر، أنت عايز تسأل عن إيه؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. فلا أخبروني عن بحيرة طبرية، طبعا يقول الحموي بعد كده بيقول بعدها بقرون يقول وقد رأيتها مرارا بيسان فلم أرى فيها إلا نخلتين، هو حائلتين طيعين يعني هيقعوا ودمه قوي، وهو من علامات خروج الدجال من زمان. فقال لهم أخبروني عن طبرية، محيط الطبرية. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ قال عن مائها، هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي أو عن عين عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ فقالوا نعم. وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين، نفس الكلام اللي قاله ابن صائد هناك. قال له أنت نبي الأميين، بس ما كيف يسألهم عنه هو كان معاه من شوي، ما هو سأله هو صغير مثلا من من من كم سنة، والموضوع ما كانش مسافة قريبة جدا، وبعد كده يقول لهم أخبروني عنه، ما ده برضو من مواضع الإشكال. فقال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك، ده حصل، هو غلب وانتصر وأصلحت له الزعامة. قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، تبقى عرفتم، أنا عرفت أمركم، اسمعوا بقى، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. هرس الأرض 40 ليلة، ما هيتركش قرية إلا يدخلها، مش قالها مثلا مدينة ولا بلد، قرية قرية، هيعدي على بيت بيت، غير مكة والمدينة، غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا مشهورا هكذا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. تقول فاطمة فقال صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر، كان معاه كده زي عصا كده أو سيف صغير، أخذ يطعن في المنبر ويقول هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ ألم أقل لكم هذا الذي قاله تميم منذ قليل؟ قال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن مدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام، بل يعين الموضع اللي هم يقابلوا فيه تميم الداري وإخوان. قال ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق ماهو، يعني قريب من المشرق، من قبل المشرق ماهو، من قبل المشرق ماهو، يعني ما هو يعني قريب من المشرق يعني، وأومى بيده نحو المشرق. تقول فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طبعا مش من يعني رواته فاطمة بنت قيس، ورواها أبو هريرة، ورواته عائشة، ورواه جابر، فسمعه من الصحابة كثيرون عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأجل هذا الحديث وقع الخلاف بين العلماء في أمر الدجال. الحديث دوت فيه أن الراجل متربط وقعد هناك في هذه الجزيرة، وكانه لا يعلم عن النبي شيئا، عن اللي حصل. نفسه لحيث ابن صائد الأول بيكلم معاه وبقول له انت مين، ويعني يعرفه كويس، وكان في المدينة مش متربط وما يعرفش حاجة عن اللي حصل. خذ الحوار هناك طبعا أشياء كثيرة جدا، الموضوع يحتاج إلى إلى إلى إلى يعني إلى حتى لأن نمشي فيه بسرعة تطيع التواصل فيه، يعني إن شاء الله تعالى نرجع التفصيل في ذلك إلى الغد إن شاء الله عز وجل، حتى يكون الناس قد يعني استفاقوا مما أخذ اليوم من جرعة طويلة. والله المستعان. لا هيبقى بعد غد كده وهيكون نسيو. لا إن شاء الله. بكرة إجازة. لا بأس. إن شاء واضح إن حضرتك اللي مرتبط. نعم. طيب ماشي. الله المستعان. جزاك الله خير على هذه الكمية من التشويق. الله المستعان. في مسألة المسيح الدجال، وبإذن الله نلتقي يوم السبت على خير في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. انتظرونا يوم السبت إن شاء الله، سنعلن الفائز بالعمرة ليومي الخميس والجمعة في 10:30 مساء بالقاهرة بتوقيت القاهرة، ونبدأ أو نعاود الحديث عن المسيح الدجال والترجيح في مسألة من هو الدجال. مع جميع الأسئلة التي وردتنا الآن على شريط الرسائل سنقوم بالإجابة عليها بإذن الله مع الأسئلة التي ترد عبر الاتصالات الهاتفية. على خير، ألقاكم بحول الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة تنذر.